نرى أن الذي يدعو إلى وحدة الأديان بمعنى أن يقول إن كل الدين الأديان مقبولة، نرى أنه داع إلى الكفر وأنه لا يجوز توحيد الأديان. وأين الدين؟ هل هناك دين في الأرض سوى الإسلام؟ أسأل الآن، أسألكم أنت الآن، هل هناك دين على الأرض سوى الإسلام؟ كل الأديان باطلة ولا تعتبر دينا. فمن دعا إلى توحيده بمعنى إقراره بمعنى إقراره وأنها مقبولة عند الله فهو لا شك مرتد عن الإسلام وداعي إلى الكفر. أما من دعا إلى التوحيد الأديان بمعنى أن نجعل كل إنسان على دينه، ننظر إن كان مراده إبطال الجهاد ومسحه من قائمة الإسلام فهذا مرتد، وإن كان قصده أن الأمة الإسلامية اليوم لا تستطيع أن تحفظ نفسها فضلا عن أن تحاول إصلاح غيرها فهذا صحيح ولا بد من ذلك، يعني لا بد من إقامة المعاهدة لأننا عاجزون في الواقع، نحن عاجزون أتم العجز يا أخوان، ولا يغرنكم التطبير والتهويل. الآن نتودد إلى اليهود بإيش؟ بالصلح، نتودد إلى اليهود بالصلح، بينما كان الناس الذين يدعون من خيالهم أو من أجل مصلحة أنفسهم يقولون إننا سنلقي إسرائيل بإيش؟ بالبحر. الأخوان يمكن صغار ما أدركوا هذه الادعاءات المهولة، يقولون سنلقي إسرائيل بالبحر، وستغني غدا أم كلثوم في وسط تل أبيب. شكرا لله على الفتح، اللهم عافنا، لكن غنت أم كلثوم على رفاتهم. فالمهم يا أخواننا أن الذين يدعون إلى توحيد الأديان إن أرادوا أن تكون دينا مقبولا عند الله فهذه ردة لأنها تكذيب للقرآن، وإن أرادوا أن بالتوحيد أن نجعل كل إنسان على دينه ونسكت فهذا أيضا إبطال للجهاد في سبيل الله. وإن أرادوا بذلك المصالحة والمهادنة ما دمنا عاجزين فهذا حق، والإنسان يجب أن ينظر للواقع. والرسول عليه الصلاة والسلام أحكم الخلق، نظر إلى الواقع في صلح الحديبية والتزم بما يظنه بعض الثائرين عندنا انهزامية، حيث إيش؟ حيث وافق على الشروط القاسية التي عجز عن الصبر عليها من ينظر إلى الأمر ببادي الأمر، مثل من؟ مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عجز أن يصبر لأنه نظر إلى الأمر من باديه لا من العمق، فجاء يقول للرسول كيف نعطي الدنية في ديننا وكيف نفعل وكيف نفعل. لكن أجابه الرسول عليه الصلاة والسلام بجواب مقنع، قال إني رسول الله، يعني ولن أحيد عن توجيه الله عز وجل، ولست عاصيه وهو ناصر. ثلاث جمل تسكت كل إنسان، رسول الله ولست عاصيه وهو ناصر، النصر لابد أن يكون لله. فذهب عمر إلى أبي بكر يقول له مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فرد عليه مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام تماما، وبه نعرف أن أبا بكر أقوى جأشا وأشد تثبيتا من عمر وغيره من باب أولى، لأنه صبر في مواطن الشدة أكثر من صبر عمر، هذا موطن، والموطن الثاني عند موت الرسول عليه الصلاة والسلام. عمر رضي الله عنه لما قيل إن الرسول مات وأعلن موته وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.

فجاء يقول للرسول كيف نعطي الدنية في ديننا وكيف نفعل وكيف نفعل. لكن أجابه الرسول عليه الصلاة والسلام بجواب مقنع، قال إني رسول الله، يعني ولن أحيد عن توجيه الله عز وجل، ولست عاصيه وهو ناصر. ثلاث جمل تسكت كل إنسان: رسول الله، ولست عاصيه وهو ناصر. النصر لا بد أن يكون لله. فذهب عمر إلى أبي بكر يقول له مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فرد عليه مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام تماما. وبه نعرف أن أبا بكر أقوى جأشا وأشد تثبيتا من عمر وغيره من باب أولى، لأنه صبر في مواطن الشدة أكثر من صبر عمر. هذا موطن، والموطن الثاني عند موت الرسول عليه الصلاة والسلام. عمر رضي الله عنه لما قيل إن الرسول مات وأعلن موته قام. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000. واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، فلا يقتدى بزلله فإنه هالك. ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين، فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة. ضال في نفسه ومضل لغيره، وهو شيطان مريد متمرد يريد صرف الناس عن الصراط المستقيم. نعم. حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين لهم قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. وهذا لا يجوز السكوت عنه، بل يجب أن يكشف أمره ويفضح خزيه حتى يحذره الناس، ولا يقال الناس أحرار، حرية الرأي، حرية الكلمة، كما يدندن به الآن احترام الرأي الآخر. المسألة ليست مسألة آراء، المسألة مسألة اتباع. نحن قد رسم الله لنا طريقا واضحا وقال لنا سيروا عليه، إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فأي واحد يأتينا ويريد منا أن نخرج عن هذا الصراط فإننا أولا نرفض، وثانيا ما يكفي أننا نرفض، بل لا بد أن نبين ونحذر منه، نحذر الناس منه، ولا يسعنا السكوت عليه، لأن إذا سكتنا عليه اغتر به الناس، أسيما إذا كان صاحب فصاحة ولسان وقلم وثقافة، فإن الناس يغترون به ويقولون هذا مؤهل، هذا مفكر، هذا من المفكرين، كما هو الحاصل الآن. فالمسألة خطيرة جدا، وهذا فيه وجوب الرد على المخالف، عكس ما يقوله أولئك، يقولون اترك الردود، خلوا الناس كل له رأيه واحترامه وحرية الرأي وحرية الكلمة، بهذا تهلك الأمة، بهذا تهلك الأمة. السلف ما سكتوا عن أمثال هؤلاء، فضحوهم وردوا عليهم. لعلمهم بخطرهم على الأمة. نحن لا يسعنا أن نسكت عن شرهم، بل لا بد من بيان ما أنزل الله، وإلا نكون كاتمين من الذين قال الله فيه من الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فلا يقتصر الأمر على المبتدع، بل يتناول الأمر من سكت عنه، من سكت عنه يتناوله الذم والعقاب، لأن الواجب البيان والتوضيح للناس، وهذه وظيفة الردود العلمية، الردود العلمية المتوفرة الآن في مكتبات المسلمين كلها تدب عن الصراط المستقيم وتحذر من هؤلاء. فلا يروج علينا هذه الفكرة، فكرة حرية الرأي وحرية الكلمة واحترام الآخر إلى آخره. نحن ما قصدنا الآخر، قصدنا الحق، ما قصدنا نجرح الناس ولا نتكلم في الناس، القصد هو بيان الحق. وهذه أمانة حملها الله العلماء، فلا يجوز السكوت عن أمثال هؤلاء. لكن مع الأسف لو يأتي واحد يرد على أمثال هؤلاء قالوا أنت متسرع، أنت فيك وفيك، هذا ما يستحق الرد، لو سكت عنه لا ما اشتهر أمره، لو سكت عنه ما اشتهر أمره، إلى غير ذلك من الوساوس. فهذا لا يخذل أهل العلم أن يبينوا للناس شر هؤلاء دعاة الضلال، لا يخذلهم. لكن نقول لابد من أهل العلم، ما هو كل واحد يرد أو كل واحد، لا، لازم ما يتولى الرد إلا أهل العلم والبصيرة الذين يعرفون الخطأ من الصواب، يعرفون الحق من الباطل، ويعرفون كيف يردون وما هي الحجج والإجابة عن الشبهات. هو كل واحد يرد، ربما يرد جاهل أو نصف متعلم فيزيد الأمر شرا. فيجب أن لا يتولى هذا الأمر إلا العلماء، بل الراسخون في العلم. نعم. وفيه من ينتسب إلى الإسلام من يصدقهم على هذا ويوافقهم ويقول هم على دين ونحن على دين ونحن إخوان والكل يصل إلى الله، هذا كفر والعياذ بالله، هذا جحود لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الناس جميعا، دعا العرب ودعا اليهود والنصارى، وكتب إلى الملوك والرؤساء، كتب إلى كسرى وقيصر يدعوهم إلى الله، كيف يكتب لهم وهو ما هو رسول إليهم؟ فينبغي أن يتفطن لهذه الأفكار الخبيثة التي يروجها اليهود والنصارى، وقد يتقبلها بعض المنتسبين للإسلام إما عن عمد وإما عن جهل. نعم. ولكن يقولون إنما أرسل إلى غير أهل الكتاب وأنه لا يجب علينا اتباعه لأنه أرسل إلينا رسلا قبله. الرسل الذين قبلها حالوا عليه، وهذا عيسى، هذا موسى عليه السلام في التوراة التي معه الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة، وهذا عيسى بشر به، بشر برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، فهو مرسل إليهم، وهو كتب إلى ملوكهم ورؤسائهم وقال لمعاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول، وهم أهل الكتاب، وهم أهل الكتاب، كيف يدعوهم إلى الشهادتين وهم أهل الكتاب؟ مؤمنون كما يزعم هؤلاء، لو كانوا مؤمنين ما دعاهم إلى الشهادتين، فهذا من أدخل الباطل وأعظم الضلال والعياذ بالله. فهؤلاء كلهم كفار مع أنهم يعتقدون في طائفتهم أنهم أولياء الله. أراهم أولياء الشيطان لما لم يستجيبوا له، قال الله جل وعلا فإن لم يستجيبوا لك، والسياق في اليهود والنصارى في أهل الكتاب، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فقالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى من قبل، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا، فقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله، هذا خطاب لليهود والنصارى، قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعه إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ليسوا أتباعا لموسى ولا لعيسى، لأنهم لو كانوا أتباعا لموسى وعيسى لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فليسوا أتباعا لموسى ولا لعيسى، وإنما هم كفار خارجون عن شريعة موسى وعن شريعة عيسى عليهما الصلاة والسلام، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ما قال يتبعون الشرائع السابقة لأنها نسخت، إنما يتبعون أهواءهم، هي نسخت وأيضا هي أحالت على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون فله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فهذا واضح جدا، فليست الغرابة في أن اليهود والنصارى يقولون هذا، يقولون أعظم من هذا، لكن الغرابة أن في من يدعي الإسلام أنه يصدق هذا ويقول هم على دين وليسوا كفارا، يقول اليهود والنصارى ليسوا كفارا، كيف ليسوا كفارا وهم يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول لا ما هم كفار، أن يقول هذه المقالة يكون كافرا مثلهم، لأن من لا يكفر الكافر فهو كافر مثله، هذا من نواقض الإسلام. نعم. فهؤلاء كلهم كفار مع أنهم يعتقدون في طائفتهم أنهم أولياء الله، وإنما نعم. وإنما أولياء الله الذين وصفهم الله تعالى بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله حدد الولي، ولي الله حدده، الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا ظاهرا وباطنا وكانوا يتقون الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم الأولياء المؤمنون الأشقياء، هم أولياء الله، ومن ليس كذلك فليس وليا لله، إنما هو ولي للشيطان. نعم. ولا بد في الإيمان من أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهؤلاء لم يؤمنوا بالرسل ولم يؤمنوا بالكتب، لأنهم كفروا بالقرآن وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بكتاب واحد فهو كافر بجميع الكتب، ومن كفر بنبي واحد فهو كافر بجميع الأنبياء. الأنبياء كلهم رسل الله، لا بد من الإيمان بهم جميعا من أولهم إلى آخرهم. اليهود كفروا بنبيين، كفروا بعيسى وبمحمد، والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال إنهم مؤمنون ومسلمون؟ الله جل وعلا قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هؤلاء فرقوا كفروا بأعظم الأنبياء وسيد الأنبياء وهو محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يقال إنهم مسلمون مؤمنون؟ بعضهم يقول إخواننا والعياذ بالله من هذه الكلمة. نعم. ويؤمن بكل رسول أرسله الله وكل كتاب أنزله الله تعالى كما قال. لا بد من هذا، أن يؤمن بكل كتاب أرسله أنزله الله. فإن كفر بكتاب واحد، بل لو كفر ببعض الكتاب صار كافرا بالجميع. وكذلك لا بد أن يؤمن بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم. كيف بمن يكفر بأفضل الرسل وهو محمد عليه الصلاة والسلام يقال إنه مسلم إنه مؤمن؟ نعم. كما قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا إذا لم يؤمنوا بمثل ما آمنتم به فهم كفار. نعم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا لأنهم قالوا للمسلمين كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قال الله جل وعلا: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله، إلى قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، شاقين لله عز وجل ولرسله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ما أدري كيف هؤلاء ما يقرؤون القرآن، يقول إن اليهود والنصارى إنهم مسلمون مؤمنون وإنهم إخواننا، ما أدري ما يقرؤون القرآن. نعم. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر السورة. نعم. في سورة البقرة تكرر هذا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين. وفي آخرها قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. بل في أول السورة قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. نعم. فلا يكفي أن تقول آمنت بمحمد فقط ولا علي من اللي قبله، أو تقول آمنت باللي قبل محمد ولا علي من محمد، لا، لا بد أن تؤمن بذلك كله. نعم. وقال سبحانه في أول السورة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نعم. ذكر الله جل وعلا في أول البقرة أن الناس انقسموا مع القرآن ثلاثة أقسام: القسم الأول من آمن به ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون من هذه الأمة ومن غيرها من أهل الكتاب الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن تبعوه. الصنف الثاني من كفر بالقرآن ظاهرا وباطنا، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الصنف الثالث الذين آمنوا بالقرآن ظاهرا وكفروا به باطنا وهم المنافقون، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا. ذكر الأصناف الثلاثة في أول السورة. نعم. قال: فلا بد في الإيمان من أن تؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده. تؤمن بعموم رسالته وتؤمن أيضا بأنه خاتم النبيين لا نبي بعده، لا بد من هذا. نعم. وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، فكل من لم يؤمن بما جاء به فليس بمؤمن، فضلا عن أن يكون من أولياء الله المتقين. نعم. من لم يؤمن بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به فليس بمؤمن، يعني كافر، فكيف يكون وليا لله وهو كافر؟ هذا لا يكون أبدا. الكفار ليسوا أولياء الله، إنما هم أولياء الشيطان، يجب يتنبه لهذا الأمر. القرآن واضح صريح في هذه الأمور التي التبست على كثير من الناس اليوم، خصوصا من يدعي أنه مثقف وأنه صحفي وأنه التبس عليهم هذا الأمر، فصاروا يهرفون بما لا يعرفون، يريدون التقارب مع اليهود والنصارى، يريدون إرضاء اليهود والنصارى. والله جل وعلا قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يريدون إرضاءهم ومجاملتهم، لكن هم لن يرضوا أبدا حتى نتخلى عن ديننا ونتبعهم. نعم. ومن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر ليس بمؤمن. كذلك لا بد من الإيمان بجميع الكتب، فلا يؤمن ببعضها ويكفر ببعضها، ولا بد من الإيمان بجميع الكتاب، فلا يؤمن ببعض الكتاب ويترك بعضه، يؤمن بما يوافق هواه ويكفر بما خالف هواه ورغبته. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. لا بد من الإيمان بجميع الكتاب، ما وافق رغبك وهواك وما خالف رغبك وهواك، لأنه وإن خالف رغبك وهواك فهو خير لك، عسى أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. نعم. قال الله: أولئك هم الكافرون حقا، وهم يقولون نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. من الذين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، كيف يفرقون بين الله ورسله؟ ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، هذا التفريق بين الله ورسله، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، طريقا يمشون عليه ومذهبا يذهبون إليه. قال الله جل وعلا: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الذين يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم هم الكافرون حقا، وفي من يقول أنهم مؤمنون. نعم. الأديان فتوى أنها كفر، والآن سمعنا حوار أديان، فما رأيكم، هل هي واحدة أم أنها تختلف؟ حوار الأديان إن كان المراد به المقارنة بين الأديان وإظهار الحق ورد الباطل، فهذا شيء لا بأس به، إظهار الحق ودمغ الباطل، وذلك عن طريق المحاورة والمجادلة، هذا لا بأس، ليظهر الحق ويندحض الباطل. أما إن كان المراد بحوار الأديان وحدة الأديان وتقاربها، ويقال كلها أديان سماوية وكلها، فهذا باطل، لا دين إلا دين الإسلام فقط، نسخ الأديان السابقة التي قبله. فبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ليس هناك دين على وجه الأرض إلا دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وما سواه فهو باطل، من يهودية أو نصرانية أو غيرها. ومن قال إنه إنها سواء فهو كافر، لأنه خلط بين الكفر والإيمان ولم يفرق بينهما. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يدعو إلى تقارب الأديان أو إلى وحدة الأديان، هل يكون في ذلك خلل في عقيدة الولاء والبراء بالنسبة له؟ هذا أصلا ما هم مسلم، اللي عنده الأديان سواء ويدعو إلى وحدتها وأنها كلها سواء، هذا ما هم مسلم، يعني ما يميز بين الكفر والإيمان وبين التوحيد والشرك وبين المؤمن والكافر، هذا ما يجوز ولا يقول الكلام هذا مسلم. نعم. قد يكون إنسان جاهل أو يسمع ويقول ما يقوله الناس، ولكن اللي يقر هذا أو يعترف به هذا ليس بمسلم. نعم. لا أقول، ما حكم الحوار بين الأديان مع العلم أن من يذهب لا يقول لهم أن دينهم باطل، ولكن فقط يتفق معهم على المتفق عليه من محاربة الإجهاض؟ ما بيننا وبين كفار الإجهاض؟ الإجهاض معصية من المعاصي، بيننا وبينهم الكفر الذي لا مرية فيه. النصارى يقولون الله ثالث ثلاثة، واليهود يقولون يد الله مغلولة، واليهود يقولون الله فقير ونحن أغنياء. الحوار بين الأديان هذا كلام باطل فاسد، وإنما يدعى الناس للدين الحق ولا داعي للنقاش. نحن نؤمن بنبوات الأنبياء، من عرفناه وقصه الله علينا في كتابه أو بلغنا إياه رسوله صلى الله عليه وسلم نؤمن به، وما أنزل الله من كتب على بعض الأنبياء نؤمن بما بلغنا، ونعتقد أن الأديان كلها حرفت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن بقي فيها حق. والحوار بين الأديان كما يقال فيه رائحة الاعتراف ببقاء هذه الأديان معتبرة، مع أنها لاغية منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من ادعى بأنه يعبد على الملة اليهودية أو النصرانية أو أي ملة من الملل بدعوى حرية الأديان الذي لم يفهموه فهما صحيحا، فإنه كافر بدين الإسلام وأنه من أهل النار، بدليل هذه الآية الكريمة وبدليل عموم رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي أخبر الله عنها بقوله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكلمة الناس لا يخرج عنها أحد من بني آدم، ومن هذه المشكات جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله أو والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فليس هناك دين وليس ثمة طريق بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم توصل إلى الله وإلى رضاه وإلى دار كرامته إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم محصور في مصدرين كريمين. المصدر الأول كتاب الله عز وجل الذي قال الله فيه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والمصدر الثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال في حقها: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وفوجئنا في بخبر مزعج في صحيفة الصحوة، والآن يقرأه الأخ عبد الله، فليتفضل. نورا من أجل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقد نقلت جريدة الصحوة في الصفحة الرابعة العدد 437 ليوم الخميس 16 من جماد الأولى لعام 1415 الموافق 20 لشهر 10 1994، فقال: حضر الأخ الأستاذ علي الواسعي مؤتمر الحوار بين الأديان الذي انعقد مؤخرا في العاصمة السودانية، وذلك ضمن وفد اليمن الذي رأسه الشيخ عبد المجيد الزنداني. وقد سجل الواسعي ملخصا لأهم ما جاء في المؤتمر، إضافة لبعض انطباعات عنه، مشاهدات وانطباعات عن مؤتمر الحوار بين الأديان. قال الواسعي: أتيح لي حضور مؤتمر الحوار بين الأديان الذي انعقد في الخرطوم عاصمة السودان، وكنت ضمن وفد اليمني برئاسة الشيخ عبد المجيد الزنداني. وقد عقد المؤتمر في مجلس الصداقة الشعبية العالمية في الفترة من الرابع إلى السادس جماد الأولى عام 1415 هجرية الموافق 18 أكتوبر 1994. وقد تصدرت القاعة لوحة بها صورة لسفينة نوح، وينتصب من قاع السفينة عمود عليه لفظ الجلالة. وقد افتتح المؤتمر الأستاذ محمد الأمين خليفة رئيس المجلس النيابي الانتقالي. وقد بدأ المؤتمر بقراءة آيات من القرآن المجيد، ثم تليت بعد ذلك آيات من الإنجيل. وقد حضر هذا المؤتمر ممثلون عن دول عديدة إسلامية ومسيحية، وجاء ممثل عن باب الفاتيكان. وقد قرأ أسقفة السودان وأغندوه نصا لعهد قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم للنصارى. ومما قاله ممثل الباب في كلمته: كتب أحدهم على باب مكتبته: لا تشوش علي بذكر الحقائق. ثم قال: إذا كان المرء يريد أن يتدين بالإسلام فذلك من حقه، وكذلك بالمسيحية، وأن التضحية من أجل العقيدة ليست أمرا غريبا، إذ كان هناك من يضحون من أجل الرياضة. قواعد الحوار: أما الأخ عبد المجيد الزنداني فقد ألقى كلمة دعا فيها إلى الحوار ونبذ الكراهية، وقال: إن المسلمين والنصارى ينتظرون مجيء المسيح الذي سيكشف كذب اليهود وعدم إيمانهم. ثم أكد أن يفكر الإنسان بعقله في كل ما يعتقده، وقال: لا نستغرب أن يدعى أهل الأديان ليتدارسوا أمورهم في عصر تقاربت فيه المسافات. نحن ضد الظلم وضد الطغيان، ونحن مع الفقراء والمحتاجين، لماذا لا نجعل من هذه الأمور سياسة نطبقها ونتفق عليها؟ أما ما اختلفنا فيه فلو لم يكن بيننا خلاف لما اجتمعنا لما اجتمعنا وأتمنى أن توبى قواعد لهذا الحوار تنبذ فيه التعصب الأعمى وتحرر من التكليف بدون دليل. وقال: كنت أتساءل لماذا الإنسان إذا اشترى ثوبا أو حذاء لا يقلد أباه بل يختار ما يروق له، فلماذا يكون أمر الحذاء أو الثوب أهم عندنا من العقيدة التي يترتب عليها جنة أو نار؟ وقال: إن هناك أقليات تطالب بحريات العقيدة ويتجاهلون بالوقت نفسه حتى الأكثرية في هذه الحرية، المسيحية، المسيحيون والإسلام. ولعل الكثير منكم يعرف اسم المطران كابوتشي الذي سجنته إسرائيل سنوات ثم طردته إلى فلسطين، وهو يعيش الآن في الفاتيكان، وقد تكلم في المؤتمر ومما قاله ما أروع المكان الذي جمعنا نحن إخوة، نحن أبناء الأسرة الواحدة، لا تمييز ولا تفريق بين الأديان، لا يعني ماذا تدين ما دمت تعبد الله، فهذا هو المهم، أحسنكم أخلاقا وأنفعكم لوطنه، وهذا هو المهم. تضافرت جهود الديانات الإسلامية والمسيحية، إن الإنسان أخذ ينشر الخراب والإلحاد والفساد، والله يريد المحبة والسلام. 30,000 طفل يموتون يوميا من الجوع، يوميا من الجوع، شيء لا يتصوره العاقل. نحن نجتمع هنا لإحقاق الحق وإنصاف المظلوم مهما كان دينه أو بلده. الله خالق الناس أحرارا، فكيف يأتي من يستعبدهم إذا لم يكن لمؤتمرنا هذا نتيجة؟ فما الفائدة؟ في بداية الدعوة الإسلامية تكررت علاقات المسيحيين بالإسلام، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وعندما اضطهد المشركون المسلمون لم يجدوا ملجأ إلا الحبشة المسيحية، منا من أسلم بواسطة الإنجيل ومنا من أسلم بواسطة القرآن، إذ كلنا مسلمون. إن إسرائيل هي المشكلة، العرب يتسابقون إلى إرضائها ويطلبون برفع الحصار عنها، ويطلبون في نفس الوقت باستمرار الحصار على العراق ليموت أبناؤها. أخذ اليهود القدس ومنع الإنسان من الدخول للصلاة فيها إلا بإذن يصعب الحصول عليه. احتكار القدس من اليهود لا يجوز، إن الحق فيه للديانة الثلاث: فلسطين وطننا المغتصب، والقدس قدس المغتصب، والقدس قدسنا وهي عاصمة فلسطين على اليهود. أن يختار السلام أو الحرب، إذا كنا راضين بالسلام. وبعد هذا الأمر الذي استغرب أن جبارة عند أن ذهب إلى المؤتمر قبل هذا قام الإخوان المسلمون في جميع مساجدهم ينكرون على جبارة بأنه ماسوني يدعو إلى الماسونية. نعم، وأما عبد المجيد الزنداني فذهب لأجل مصلحة الإسلام والمسلمين، أهذا يتمشى مع قول الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه. ومع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ومع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومع قول الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ومع قول الله عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. ومع قول الله عز وجل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا ولم يكن من المشركين وما كان من المشركين. ومع قول الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ومع قول الله عز وجل ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. ومع قول الله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. نعم ومع قول الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم الآية التي في سورة الجاثية ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. ومع قول الله عز وجل بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. نعم وهكذا إذا قرأت في التاريخ من زمن قديم وهم يزحفون على أراضي المسلمين وفي هذه الأزمنة ماذا فعلوا بالأندلس أو قبل هذه الأزمنة وفي هذه الأيام وقبلها ماذا فعلوا بالفلبين يبرون بطن المرأة الحبلى كما نشرته مجلة الجامعة الإسلامية ويقطعون ثدييها ويقتلون الصبي الصغير. نعم ومع هذا نصدق ما كراهم إنهم يخافون من الإسلام من أجل هذا فهم يسلطون الحكام الذين هم أذناب لهم على قتل الدعاة إلى الله. حكام المسلمين الذين هم أذناب لهم يسلطونهم على قتل الدعاة إلى الله وعلى قتل المتمسكين بدينهم. نعم وتارة يشوهون بالإسلام من إذاعة لندن ومن غيرها باسم الوهابية وباسم المتطرفين وباسم ماذا المتشددين وهم يعنون بهذا كله المتمسكين بديننا. أنحن مفوضون في دين الله حتى ندعو إلى تقارب الأديان إذا تم هذا تشطب قل هو الله أحد من المصحف، لأن فيها لم يلد ولم يولد، وهم يقولون المسيح ابن الله. إذا كان هذا تشطب فاتحة الكتاب من المصحف، لأن فيها غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والضالون هم النصارى كما قال ابن أبي حاتم، بل حكى الإجماع على ذلك أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى. نعم، وهكذا الآيات التي فيها ذم النصارى. أي نعم، أنا أظن يا إخوان بعد أيام إبليس يطمع في هؤلاء ويقول أدخلوني معكم في وحدة الأديان. أي نعم يا إخواننا، الله المستعان الله المستعان، نحن مسلمون ويخاف أعداء الإسلام من الإسلام ويسمونه الرجل النائم. أي نعم، سمونه الرجل النائم، فقد استيقظ وليست تحتاج اليقظة الإسلامية إلا إلى رعاية. أنا أقول لعبد المجيد الزنداني أحرقوك أحرقوك أحرقوك، تب إلى الله، أحرقوك في الدنيا وصحناك من قبل أن تترك الإخوان المفلسين. نعم، نصحناك من قبل مرارا مرارا وقلت ما أنا تارك إخواني، أنا أقرأ إلى الله من مخالفتهم، أما تركوا ما أنا تارك. نعم يا إخواننا، نعم صحيح، نحن ناسف جدا. نعم، لماذا لماذا ما أرسلوا اللوزي أو أرسلوا عبد الكريم العرياني أو أرسلوا حسن مكي؟ ضايع ما ضايعين، وأتوا لنا بلحية عبد المجيد الزنداني بلحيته الطويلة المحناة من أجل أن يغروا المسلمين. نعم يا إخواننا، تنبهوا تيقظوا، أمر مهم. أهل السنة في جميع البلاد اليمنية بل في جميع البلاد الإسلامية يبرؤون إلى الله من وحدة من دعوة وحدة الأديان، ويبرؤون إلى الله من من المؤتمر الذي في مصر قد أقيم، أو يقولون سيقام قد أقيم. نعم إخواني في الله، الأمر خطير. وماذا ويعجبني كلام سفيان بن عيينة، حيث يقول من فسد من علمائنا فبه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا فبه شبه من النصارى. النصارى يخافون من الإسلام، أيما خوف أعظم من المدافع والرشاشات. من أجل هذا ينفرون عن الإسلام وينفرون عن المسلمين. نعم، ونرجع إلى أيضا إلى هذا. وقبل ذلك نقرأ قول الله عز وجل، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الآن ما هو لكم دينكم ولي دين؟ وحدة الأديان. كنا نستغرب يا إخواننا، نستغرب من ماذا؟ من قولهم أو من تصفيقهم للخميني، والآن لعمر البشير. عمر البشير الذي ماذا؟ بارك الله فيكم، ماذا؟ كل شر في حكومته تبرج وسفور جمع بين تمجيد النصارى والقساوسة لو لم يكن إلا وزير الخاطئ الملحد حسن الترابي. نعم المهم عمر البشير مثل الرؤساء ومثل الملوك. لماذا نمجده؟ لماذا نمجده؟ نقول ما فيه دولة إسلامية إلا دولة السودان. لا لا كذب يا أخوان، ما نقول هذا، ما فيه دولة إسلامية إلا دولة السودان. الحكام عملاء يعني لأعداء الإسلام، إلا أننا لا نستطيع نقول أن اليمن ما هي دولة إسلامية. نعم وهكذا أيضا إذا وجد هنالك ماذا يا إخواننا؟ فالحمد لله اليمن الدعوة ماشية على أحسن ما يرام، وستتضح الحقيقة اليوم أو غدا أو بعد غد والله المستعان. وبعد هذا فهناك آيات أنسيتها وقت الكلام على التحذير من مودة اليهود والنصارى والاغترار بهم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آياته، آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ويقول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. فهل النصارى كفار أم ليسوا بكفار؟ نعم كفار. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وهكذا أيضا القراءة في الإنجيل فهي محرفة، نؤمن بها على الإجمال أما على التفصيل. فرب العزة يقول في كتابه الكريم: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ويقول سبحانه وتعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، فإما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق. فنحن نؤمن بالتوراة والإنجيل من حيث الإجمال، أما من حيث التفصيل فأنا أنصح بقراءة إغاثة اللهفان للحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى لترى تحريفهم. وهكذا أيضا البصل في الملل والنحل لأبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى، فإن لهم يعني في التحريف بل في نور، وكتبهم منقطعة ليست لها أسانيد، لأنه ربما يسطو عليهم بعض الملوك فيقتل علماءهم فيبقون نحو 100 سنة أو 200 سنة وأكثر بدون علماء، ثم يقوم الآخرون ويكتبون لهم أناجيل أو يكتبون لهم توراة من عند أنفسهم كما أخبرنا ربنا جل وعلا. فالقصد أن هذا المؤتمر كله مبني على الفساد، ومبني على مخادعة المسلمين، مبني على مخادعة المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض الآية. فلو كان إلها وربا معبودا ما كان هكذا، قال جل وعلا إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فهذه الآيات كلها رد على النصارى الذين زعموا الإلهية لعيسى عليه الصلاة والسلام، وفي الوقت نفسه رد على المفترين في عصرنا الذين لا يقولون إن النصارى كفار، وهذا الآن نسمعه بكثرة وللأسف من بعض المثقفين كما يقولون ومن يسمونهم بعلماء الصحوة، صحوة الموت، صحوة الموت، يزعمون أن النصارى أهل دين ولهم أن يتعبدوا بديانتهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتدرج بهم الشيطان في هذا فانتقلوا إلى أن لا تقول عن النصارى واليهود كفار. والله جل وعلا يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا فسماهم الله كفارا فمن لم يكفرهم أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر. من لم يكفر اليهود والنصارى أو شكك في كفرهم وشك هو في كفرهم أو صحح ما هم عليه فهو كافر. فإن الله جل وعلا قد نسخ كل ما تقدم من الديانات ببعثته صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قال جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقال صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهذا أعظم رد على هؤلاء، وتطور بهم إبليس وجعل لهم أحبولة وانطلت على كثير ممن لا علم عنده، فقال لا تقول يهودي ولا نصراني ولكن قل الآخر. أيوة، حوار مع الآخر، لا تقول مع اليهود والنصارى، لأنه يعرف أن كلمة اليهود والنصارى أهل الإسلام ينفرون من أهلها لأنهم يعتقدون أنهم كفار. يهودي نصراني يعني كافر بنص كتابنا العزيز. فهؤلاء قالوا لا تقولون هكذا، قولوا الآخر. من هو هذا الآخر؟ اليهودي والنصراني، ودع بعد ذلك بقية الأمور التي والديانات التي أدخلوها في هذا الباب. الشاهد حرب شعواء ورد لكتاب الله تبارك وتعالى الصريح في هذا الباب، وإبطال لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح أيضا في هذا الباب. فنحن نقول إن اليهود كفار والنصارى كفار، ومن سمع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومات ولم يؤمن به عليه الصلاة والسلام فهو كافر، فإن مات على ذلك فهو من أهل النار خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن دافع عنه وقال إنهم ليسوا بكفار فهو كافر، ومن اعتقد أنه يصح لهم أن يتعبدوا بدياناتهم التي نسخت بعثته عليه الصلاة والسلام فهو كافر، ومن تردد وقال أنا ما أدري هم كفار ولا ما هم كفار فهو كافر، لا شك في ذلك، لأن هذا متقرر عند المسلمين ولله الحمد. فهذه الآيات رد على هؤلاء الذين يدعون إلى وحدة الأديان وأخوة الأديان. وحدة الأديان كلها أديان سماوية، زادوا عليها، كان يقولون بهذا، زادوا عليها في الآونة الأخيرة الأديان غير السماوية، البوذية والهندوكية وقل ما شئت من بقية الأديان، كما قد رأينا في المؤتمرات دعوا حتى زعماء البوذية والصابئة المشركين أدخلوهم في هذا الباب وسموهم أصحاب أديان معترف بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من انتكاسة الفطر ومن انتكاسة القلوب ومن رين الذنوب عياذا بالله من ذلك. والذين يظهرون في مثل هذه الملتقيات والمؤتمرات ولا ينكرون هذا فهم والله إن قيل إنهم ممن يوصف بأن عنده علم فهو من علماء الضلال ورؤوس الضلال وأصحاب الفتنة عياذا بالله من ذلك. نحن كما قلنا مرارا لا ننكر دعوة التحاور مع غير المسلمين، لماذا؟ لإقرار الحق الذي جاء به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهو هذا الدين، والاستدلال له ونصرته وبيان أن الله لا يقبل من أحد دينا سواه، هذا ندعو إليه. إذا جاء من يريد النقاش والمحاورة وإقامة الحق في هذا الباب نعم، أما أخوة أديان بعد أن تكون قبلها وحدة أديان كلها أديان صحيحة، بعد ذلك إذا قلت بهذا صارت الأخوة لأنه ما بيننا شيء نتناحر عليه، وحدة أديان بعد ذلك أخوة أديان بعد ذلك حرية أديان، أنت تعبد الله بالإسلام وهذا يعبد الله بالنصرانية وهذا يعبد الله باليهودية وهذا يعبد الله بالبوذية وهذا يعبد الله بالهندوكية وهذا يعبد الله كما ما هم يعبدون الله، هؤلاء وثنيون لكن يعبدون معبوداتهم من دين من دون الله تبارك وتعالى، ويسمون هذه أديان صحيحة مع أنها ليست بأديان لكن أضافوها إلى اليهودية والنصرانية، ثم حينئذ حرية أديان، ويستدلون لا إكراه في الدين. الآية نعم، لكن هل هذا هو الفهم الصحيح الذي دلت عليه الآيات الأخرى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة؟ لا والله، وكثير من المتكلمين بهذا يعلمون أنهم لم يوفقوا للحق ويعلمون أنهم مخالفون للحق، ولكن هو الشيطان استهواهم عياذا بالله من ذلك بحثا عن العالمية الشهرة العالمية. هذا بلاء عظيم جدا معشر الإخوة والأبناء، والقول بأن العالم ما يسود السلام إلا بهذا هذا من أنكر المنكرات وأبطل الباطل. العالم لا يسوده السلام إلا بإفراد العبادة للملك القدوس السلام سبحانه وتعالى، لا يكون إلا بهذا. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذا هو. ف فنسأل الله العافية والسلامة. وهذه الفكرة الخبيثة الملعونة فكرة دعوة حرية الأديان وأخوة الأديان وحدة الأديان عكسناها مرة أخرى، هذه ما جاء بها إلا الإخوان المسلمون، هم الذين أسسوا بذرتها التأسيس الخبيث، ولم تزل تنتشر في الناس إلى يومنا هذا، وقد وجدت رؤوسا منهم وهم بارعون في الإعلام واستقطاب الناس بالإعلام. وقديما قيل كثر الطرق يلين الحديد، فالناس حينما يستيقظون ويمسون وينامون وينتبهون على مثل هذا يصبح من كثرة التكرار أمرا عاديا حتى يتقرر عندهم، عياذا بالله من ذلك. فهم الذين يتولون كبر هذه الجريمة وإثم هذه الفادحة العظيمة التي بلوا بها أهل الإسلام، عياذا بالله من ذلك. فنقول معشر الإخوان يتنبه لهذا، وكل من سار في هذا الباب فهو ضال مضل، كائنا من كان، كائنا من كان، إن كان عالما فهذا رأس ضلال، إن قيل عنده علم فهو من علماء السوء وعلماء الفتن والضلال، وإن كان عاميا يعلم ويحذر ويقال له هذا ردة عن دين الإسلام وتذكر له الأدلة من كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، فإن أبى وإلا لحق بهؤلاء الكفار يكون حكمه عياذا بالله من ذلك. نعم. بل لا يتم الدين ولا يظهر علم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل ولا يقوم أمر الجهاد إلا بالحب في الله والبغض في الله، فأنت إذا أحببت في الله قربت من أهل طاعته، وإذا أبغضت في الله بعدت عن أهل معصيته، وذلك سيحملك على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا بد من وجود محبوب للإنسان في الله ومبغوض له في الله، وإلا لو كان الناس متفقين على طريقة واحدة ومحبة من غير عداوة كما يدعى إليه اليوم ونراه ونسمعه في الدعوات فيما يسمى بحوار الأديان، وفي الحقيقة ليس هو الحوار الذي أنزله الله تعالى علينا في كتابه الذي أشار إليه في قوله جل وعلا: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، الآية. قال الله فيها: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا هو الحوار، ندعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والدعاء لأهل الكتاب الذين هم أهل رسالة سماوية منسوخة برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الدعاء لمن لهم كتاب إلى المحاورة على هذا النحو، فالمشركين من باب أولى، المشركين إنما يبين لهم باطلهم الذي عليه هم مقيمون، فإن أتوا إلى الإسلام هم وأهل الكتاب فالحمد لله، ما أتوا إلى الإسلام فالبغض في الله تبارك وتعالى. وهذا الذي يحاربه أعداء الله ورسوله اليوم ويسمونه بإثارة النعرات الطائفية، يعني أن تبغض اليهود والنصارى، هذا لا يجوز في عرفهم وفي شرعهم وفي عقولهم الكاسدة وفي آرائهم الفاسدة، بل يريدوك أن تجعلهم كإخوانك على دينك، وهذا محال. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. قال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الآية. فلا يمكن أن تحب أعداء الله ورسوله ولو كانوا أقرب الأقربين منك. فلو كان الناس متفقين على هذه الطريقة التي يدعى إليها الناس لم يكن هناك فرقان بين الحق والباطل، ولا بين المؤمنين والكافرين، ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذا كله مسقط لهذه الأمور، وحينئذ فيذهب هذا الأصل الأصيل، وهو الحب في الله تبارك وتعالى والبغض فيه. وقد جاءت بذلك الأحاديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله.